لأنه دخل البلاد بأمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أو قتل المسلم مرتدا عن الإسلام، أو قتل المسلم زانيا محصنا، أو قتل الذمي في بلاد المسلمين مرتدا عن الإسلام أو زانيا محصنا، فلا قصاص على قاتله، لأن المرتد عن الإسلام دمه حرام، ولأن الزاني المحصن كذلك من دم الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالسيد إذا زنى وثبت زنا فهو مهدر الدم. قال المؤلف رحمه الله: ولو قبل ثبوته عند حاكم. شارع من راى الزاني يدني فقتله فلا قصاص عليه اذا اثبت زناه، واما اذا لم يثبت زناه فيقتل به، لان لو قلنا ولو لم يثبت ولو لم يؤد السنان لأدى ذلك إلى كثرة القتل، كل من أراد أن يقتل شخصا قال قتلته لي فقتلته، فعليه أن يثبت، فإن أثبت زناه وإلا قتل له، وأمرهما إلى الله جل وعلا في دار الآخرة. يقول: لم يرمنه بقصاص ولا دية، ألا يرمنه بقصاص؟ لا يقتص من المسلم بقتل الحربي، ولا يقتص من الذمي بقتل الحربي، ولا يقتص من المسلم بقتله الجاني المحصن او بقتله المرتد عن الاسلام، وكذلك لا يلزم بدفع دية. يقول: ولو انه مثله، لو قتل مسلم زان محصن، قتل مسلما زانيا محصنا، فهل يقتص من القاتل لأنه قتل شخصا لا يقتص منه؟ لا يقتص منه، وإنما إذا ثبت زنا الأول مع إحصانه أقيم عليه الحد. أو مرتد قتل مرتدا عن الإسلام فلا يقتص من الأول إذا كان الثاني الذي قتل أبى أن يتوب، دعي إلى التوبة فأبى فقتله ولو أنه يذنب فلا يقتص منه. الشرط الثاني التكليف، لأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون ولا مجنون أو معذور، لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثاني، الشرط الأول بماذا؟ لأن يكون المقتول معصوما. الشرط الثاني أن يكون القاتل مكلفا، فإن كان القاتل غير مكلف فلا قصاص وعليه دية. إن كان القاتل صغيرا لم يبلغ عمره 14 سنة فهل يقتص منه؟ لا قصاص. إن كان القاتل مجنونا فهل يقتص منه؟ لا قصاص، لأنه غير مكلف. إن كان القاتل معقول ليس بمجنون ولا ولكنه معدوم في عقله ضعف ضعيف العقل لا يدرك ولا يخالفه مس من الجن فلا قصاص عليه لانه غير مكلف قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يبيد والصغير حتى يبلغ قال الله صلى الله عليه وسلم وانما عليهم الديه وعندهم كخطأ الكبير عندهم عند المجنون وعند الصغير كخطأ الكبير في الديه الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك فلا يقتل مسلم حر أو عبد لكافر كتابي أو مجوسي رجمي أو معاهد لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وابو داود الشرط الثالث من شروط وجود القصاص المكافاه ومعنى المكافاه ان يكون القاتل والمقتول متكافئان يعني متساويان في ماذا في الاسلام متساويان في الحرية أو متساويان في الأمن وأما التفاضل في العلم وعدمه أو التفاضل في الجاه وعدمه أو التفاضل في الكبر وعدمه فلا محل له في هذا فلو قتل مسلم كبيرا فلو قتل مسلم كبير رجل مسلما صغيرا فيقتص منه قتل رقيق متعلم رقيقا جاهلا فيقتص منه الرقيق القاتل قيمته 100,000 والرقيق المقتول قيمته 10,000 لأنه جاهل فيقتص منه ولا ينظى إلى القيمة ولا إلى الجاه ولا إلى المنصب ولا إلى الكبر والصغر ولا إلى العلم والجهل وإنما تشترط المكافأة بالإسلام والحرية والرق فلو قتل مسلم كافرا فهل يقتص من المسلم لا يقتص حتى ولو كان الكافر ذميا وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم كافرا ويرى بعض العلماء قتل المسلم بالذمي وهم محجوبون بهذا الحديث وغيره فلا يقتل المسلم بقتل الكافر وانما يعزر بما يراه الامام ويلزم بالدين كذلك لا يقتل الحر بالعدل فلو قتل حر رقيقا حمدا فلا يقتل الحكم للرقيق وانما عليه قيمته ويعزره الامام بما يراه مناسبا او ملك يكون مكاتب مالك لرقيق هو ممنوع، لأن المكاتب رقيق ما لقي عليه لكن المكاتب له مال، ومن ضمن ماله رقيق له، فقتل هذا المكاتب رقيقه فهل يقتص منه؟ لا، لأن المكاتب يقتل هذا الرقيق بالملك، يعني بكونه يملك رقبة هذا الرقيق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد، بل لا بد من التساوي حتى ولو كان المسلم مملوكا فلا يقتل بالكافر وإن كان حرا. قال بكافر كتابي او مجوسي، لان الكتابي واليهودي والنصراني، واما المجوس فلا يقال لهم اهل الكتاب، وانما ورد عنه صلى الله عليه وسلم سن بهم سنه اهل الكتاب، لانه يؤخذ منهم الجزيه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوسي حجر. ولا يقتل حر بعبد، لحديث احمد عن علي من السنه ان لا يقتل حر بعبد، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حر بعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعر ولا مكاتب بقله لانه مالك لرقبته. فلا يقتل الحر بالعبد لما روي عن علي رضي الله عنه من السنه ان لا يقتل حر بعبد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد، وكذلك لا يقتل حر بمبعر، ما دام فيه جزء رقيق فلا يقتل بالرقيق، ولا اذا كان فيه جزء حر وجزء رقيق فلا يقتل هذا الذي فيه جزء حر بالرقيق الكامل، وانما ممكن ان يقتل المبعر بالمبعر الى تساويا، هذا النصف الحر ونصف الرقيق والاخر كذلك، قتل احدهما صاحبه فيقتص منه، ولا مكاتب بقبله يعني برقيقه وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعر حرا يقتل القاتل، ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده. وعكسه لو قتل كافر ذمي مسلما فيقتل به، أو قتل رقيق حرا فيقتل الرقيق به، أو قتل قن يعني رقيق كل مبعرا فيقتل به، ويقتل القن بالقن، القن هو الرقيق الكامل يعني كله رقيق، يقتل بمثله فإنه يقتل به إذا قلب سيد رقيق القصاص، فإنه يقتل قاتله ولو كان على سيره، كما يقتل الجميل بالذميم والشريف بالوضيع. فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، فالمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ويقتل الذكر بالأنثى، لو أن رجلا قتل أنثى عمدا فإنه يقتل بها قصاصا ولو كانت المقتولة امرأة والقاتل رجلا، فيقتل الرجل لقتل المرأة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا فرق رأس جاريا في الأنصار بين حجرين، فسئلت قبل أن تخرج روحها أفلان من فلان أو قاتل أفلان، فلما ذكر لها اليهودي قالت نعم، فأخذ حتى اعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربى رأسه بين حجرين قصاصا، فقتل الرجل بالمرأة. فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وحرم عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكلاهما نفس. المكلف لغير المكلف، لو أن رجلا كبيرا قتل صغيرا عمدا عدوانا، ابن 30 سنة قتل ابن 3 سنوات عمدا عدوانا، فإنه يقتل به قصاصا ولو كان القاتل كبيرا والمقتول صغيرا. الشرط الرابع عدم الولادة، لأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سبل، ولا لبنته وإن سبلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. الشرط الرابع من شروط وجود القصاص عدم الولادة، يعني أن لا يكون القاتل والدا أو والدة للمقتول. فإذا كان القاتل له ولادة وإن علت فلا يقتل. والد قتل ابنه فلا يقتل الوالد بقتله منه، وانما يعزره بما يراه مناسبا. ام قتلت ابنها او بنتها عمدا عدوانا فلا تقتل منه. جده قتلت ابن ابنها او ابن بنتها. جد قتل ابن ابنه او ابن بنته وان على الجد، يعني جد قتل ابن عند العدوان فلا قصاص على القاتل وان كان اليد الرابع او الخامس، وذلك بفضل الله ولقوله صلى الله عليه وسلم: للولد انت ومالك لابيك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. يقول ابن عبد البر رحمه الله: حديث مشهور عند اهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، وشهرته تكفي في قبولك. وسواء كان الجد من قبل الأب أو من قبل الأم فلا يقتل الوالد من على بولده وإن نزل، يعني وإن نزل وإن كان ابن أو الجد على إن كان أبي الأب فلا ذلك. وكذلك إذا كان الدم للولد فلا يقتل والده بذلك، كأن يقتل أحد الزوجين الآخر وبينهما ولد، فالدم لمن يكون إذا قتل أحد الأبوين الآخر، لأن الدم لكل ولد، الدم عاد إلى الولد، هل يختص بأبيه أو بأمه؟ إذا كان الدم لولده أو لولد ولده فلا يختص. فيقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا ليقتل الولد بكل منهما. لو أن الولد قتل أباه عمدا من الولد فإن الولد يقتل قصاصا بقتله أبيه، ولا يقال لوجود البلوغ كقصاص بل يقتل الولد إذا قتل أباه. وكذا لو آل الدم إلى أحد أبوين لن يقتل الولد واحدا فترث أمه الدم من زوجه فيقتل الولد إذا طلب الورثة القصاص، وإن عفا أحدهم سقط القصاص لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وخص منه ما تقدم بالنص. يعني هذه الآية قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى عامة، كل من تعمد قتل شخص معصوم الدم فعليه القصاص إلا ما استثني الكتاب أو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده ولا يقتل مسلم بكافر لا يقتل بر بعبد، هذه مخصصة للآية قوله جل وعلا كتب عليكم القصاص حتى، ويبقى من على ذلك داخل تحت هذه الآية فيقتل الولد في أحد أبويه، وبتى ولد قاتل أو ولده فأعرض به فلا قول، وبتى ولد قاتل أو ولده فأعرض به فلا قول، صح أن يلد القاتل أعوى دمه، قتل رجل أخا زوجته، لمن الدم؟ للزوجة ومن معها، ماتت الزوجة قبل أن يقتص من القاتل، للزوجة نصيب في القصاص في الدم، آل إلى من رجع إلى زوجها القاتل بموتها، فقد ورث القاتل بعض القصاص، ورث القاتل بعض دم أو الولد قتل زوج زوجته وله ولد من هذه الزوجة فلا قصاص، لأن الدم لمن؟ للولد، هو لا يرث، ولما قاتل لا يرث، لكن بالمسألة الأولى ورث الزوجة، وفي هذه المسألة آل الدم إلى ابنه فلا يقتل، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومتى ولد قاتل أو ولده يعني ولد القاتل بعض دمه فلا قول، ولد القاتل بعض دمه أو ورث ولد القاتل بعض الدم فلا قصاص فلا قول. فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض. فلو قتل الرجل أخا زوجته فكانت الزوجة وارثة للدم لأنه أخوها إذا كان ترث، أما إذا لم ترث فلا ترث أخاها. إذا جمع شيء من ميراثه فقد ورثت دم أخيها عند زوجها. فماتت الزوجة وهي في عصمة القاتل فقد ورثها زوجها لأنه لم يجني عليها وإنما جني على أخيها، وورث شيئا مما استحقته من دم أخيها فقد ورث هو بعض دمه، أو ورثها ابنها الذي هو ابن القاتل. حتى لو كان للزوجة في غير عصمة هذا الرجل فقتل رجل أخا زوجته سالما فورثت أخته من دمه فماتت فآل إلى ابنها الذي هو ابن القاتل فلا قصاص حينئذ لأن الدم ورث القاتل شيئا منه أو ورث ابنه في مثال آخر شيئا منه فلا قصاص. تقول لأنه لا يتبعض، لو أن الدم اشترك فيه 30 شخصا أولاد بنين وبنات وزوجات وأم وأب 30 أو أكثر فعفى واحد من 30 عن القصاص سقط القول. إذا عفى واحد لزم الجميع قبل الدين لأن الشارع يتسوق إلى فإذا عفى واحد لزم الجميع قبل الدين لأن من عفى لا ينقص بحقه ولا يتبعض القصاص فيسقط بحق الجميع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.